شبكة الرواد التميمي تقدم أفدي البلاد التي أفدي البلاد التي بالحق تروينا بالحق تروينا حكاية الشمس ندنيها فتدنينا حكاية الشمس ندنيها فتدنينا في ساعة الليل آلم تخاطبنا أليس في أمة الإسلام حامينا في ساعة الليل آلم تخاطبنا أليس في أمة الإسلام حامينا أليس في أمتي من سوف ينقذنا من ظلم من دنسوا الأعراض تهجينا أليس في أمتي من سوف ينقذنا من ظلم من دنسوا الأعراض تهجينا حتى المحاريب حتى المحاريب حتى المحاريب تشكو ظلم أماتنا وهجر مسجدنا والهجر يضنينا وهجر مسجدنا والهجر يضنينا حتى السيوف التي في الغمد قد نكست ملت من الغمد تبغي كف عالينا حتى السيوف التي في الغمد قد نكست ملت من الغمد تبغي كف عالينا يا أمتي لو دعت في الليل أماتنا أجاب قمر الأحلام آمينا يا أمتي لو دعت في الليل أماتنا أجابها قمر الأحلام آمينا حتى المآذين حتى المآذين حتى المآذين ترجو من مؤذينها أن يرفع الصوت على الصوت يحيينا أن يرفع الصوت على الصوت يحيينا يا أمتي لو سعينا نحو عزاتنا ولو طلبنا العلا من ذا يسامينا يا أمتي لو سعينا نحو عزاتنا ولو طلبنا العلا من ذا يسامينا يا أمتي لو رأيت حال سالفنا وما مضى من زمان العز يبكينا يا أمتي لو رأيت حال سالفنا وما مضى من زمان العز يبكينا أيام كنا أيام كنا أيام كنا أسودا في تحاروبنا وفي زمان الأسى بضا أيادينا وفي زمان الأسى بضا أيادينا أيام كنا ولا الأيام تقهارنا ونقهر الكفر بالقرآن تالينا أيام كنا ولا الأيام تقهارنا ونقهر الكفر بالقرآن تالينا واليوم ويح سعاة الحق ما فعلوا أضاع في زحمة الأيام راجينا واليوم ويح سعاة الحق ما فعلوا أضاع في زحمة الأيام راجينا واليوم أضحى واليوم أضحت واليوم أضحت بلاد المسلمين بلا عز ولا خالد للمجد يدنينا عز ولا خالد للمجد يدنينا يا أمتي هل سنصح بعد رقداتنا من السبات الذي قد كاد يعمينا يا أمتي هل سنصح بعد رقداتنا من السبات الذي قد كاد يعمينا يا أمتي طال ليل الظلم فانتصري والله ينصر من بالحق يعلينا يا أمتي طال ليل الظلم فانتصري والله ينصر من بالحق يعلينا عن الملايين عن الملايين عن الملايين من أبناء أماتنا في كل صرخات حق من أراضينا، في كل صرخات حق من أراضينا. يا أمتي ليس يأسا ما بواقعنا، فاليأس في واقع الأحداث يذكينا. يا أمتي ليس يأسا ما بواقعنا، فاليأس في واقع الأحداث يذكينا. يا أمتي نصر دين الله غاياتنا، طال الزمان سنحيا كالمحامين. يا أمتي نصر دين الله غاياتنا، طال الزمان سنحيا كالمحامين. يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي نصر دين الله غاياتنا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.